እስከ 12 ከአንድ እስከ 12 የሚቀራልን ማን ነው ኢንሻአላህ? እና ማይክፍሪልን ማን ነው ማለልም አቡ አኒስ ነው እንጂ እኔ ረሳሁት والله አቡ አኒስ የሩማችን የተፍሲር ቁርአን ቃር እሱ ብለን ወስነናል ኢንሻአላህ አቡ አኒስ ማይክፍሪላንቴ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بارك الله فيكم ين أستاذ والله دهنا مقعرو كاللو ني دمس امي مارك هادلم صراحة لما ناقر مقعرو كاللو ني بتعام دسنا الملين جني السو أمر سلوهنا نوانجي اللي يلوش قاري وش كاللو والله دس لن يا أستاذ በጣም ደስ ይለኛል ሌሎች ቁርአን እንዴት እንደሚያምር እነሱ ሰማ በሌሎች ደስ ይለኛል ማይክ ፍሪ ለማንኛውም ወንድሜ አቡ አኒስ መተናነስህ በጣም ይመሰገናል ተዋዱ ማረግህ በጣም በጣም ይመሰገናል አላህም ሳይመሰግን አይቀርም لكن اقول لك بصراحه بصراحه لك እንደሱ ነው متقرأ ሁለተኛ ደግሞ ማሻአላ ለክን ከነሱ የተለየ ቁርአን ቀራም ቁርአተህ ተርቲል ነው ተጅዊድ ነው ሁለተኛ ነገር ደግሞ ወንድሜ አቡ አኒስ ቃሪዎቹ ትንሽ እንትን ብለዋል ያኒ ምን ልበል እንግዲህ አለለም المهم መለመን በስተዋል ባካቹ ስንል በጣም ትንስላልን ያው የነገር ተወስነዋል والله አቀራረህ በጣም ቆንጆ ነው አቡ አኒስ በጣም ቆንጆ ነው እና ማይክ ወሰድና ቁርአኑን አሰማ ኢንሻአላህ ማይክ ፍሪ جزاكم الله خير استاذي وحبيبي ኢንሻአላህ እንግዲህ ሁሉም መቼ ምኖረው الله በሰጠው ነው ኢንሻአላህ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا صدق الله العظيم ما يكفر يا استاذ ما شاء الله أبو أنيس حقيقة أني منم إن كان يرئيما وتحبت ترو ترتي لنا تجويدنا الله يجمر الله إنجلي يتسمى هنا نيون دموش أنا نجزي مايكي يكدعنا يتسمى هنا إشي إنجلي سورة نوح بدن بعلفه سامن تجمرنا كل جزيني سورة وسيجمر كما جمر يا ወደ መጨረሻ ነው መሄደው ባለፈው ሳምንት ግን መጀመሪያ ቀጣታቸው ብዬ ጀመርኩ ቀውሙ نوح እና ተጀበሩ ተከበሩ አነዱ الله አነዱ نوح ስለዚህ መጨረሻ ቀጣታቸው ምን እንደነበር በሰፊው ተመረናል ባለፈው ሳምንት አሁን እንግዲህ ሱራት نوح تفسير ልንጀምር ነው يا اخوة من اعظم رسالة في قصص القرآن بالقرآن يالو قصص الأنبياء وقصص قوم يدروسوش ينسو تاريخ بالقرآن يسفر والله سبحانه وتعالى تلقوا فائدة من جنو يعني كتلالكو فائدة عند مالتينو مثلا لو أن إنسان مهما أوتي من العلم يفلقوا العلم يالو سو عالم كبير سو سب السبناء بمسجد هون بنتنو بسم الله الرحمن الرحيم بلو أيها الناس أيها الناس اتقوا الله الله انفروا انتبهوا اتركوا الشرك اتركوا الكفر كفر معصية تو وإلا الله سبحانه وتعالى يعني لقد أتشنوا تو الله تعارقوا يا نبيات فلك تكتلوا مكنياتهم بلا أن دا يورد بن بلو لاند سأثبتت أرى عربي በሚስብ ስልታርጎ ቢናገር ብዙ ሰው አይስብም ነገሩ ወይም ደግሞ ብዙ ሰው ትክክለኛው ሪሳላው መدرس ያለበት አይደርስም لكن ከቁርአን ቅሳ ከመጣ የአላህ ከላም مثل قصة قوم نوح مثلا يا قوم نوح قصة بدم فارجو كاسقمطه والله كسو نغغر يا الله نغغر يبلطالنا بركه يادرغال لمثالي زمبرو الله انفرو الله اندا يقطعو بلا اندا يوردبن منامن كاله ويم دمو ينوح قسانا يا قوم نوح قسام تثو كنغراچو يتنياو يبلطال يا قران قسام تثه متنغراچو اس يبلطا مكن مجمريا تككل نو فيكشن ادلم لب ولد عدلم يتكسّت نجر الله سبحانه وتعالى متوقّج أدرج ياسر الدانال إني لسه ساتشل الله يني نجر بتشاسي هون يفلقون عالم بهون أمرك النساء لسه ساتشل الله جن يتكسّت ونجر كأسر شيء أمت بفيت سيدنا نوح بن بربك لمسالة بقرآن ملك ستاك أربع الله شو مالك سيالك سال يميزن يازنال يمدست يدستان تروم الاكتي هنا كأن السورة يدوم سورة نوح والموج كأنها تقول ان انت يمكا سوش سمتاتشوال ينوح قصة او سمتنال انقديه لببلو يهن يمتادر قوت كبرياء ان يمتادر قوت معصية قوم نوح يدر سباتشو ان دير سباتشو بله يا قصة عند رسول عند نبي قصة بتسد أشوا يكون أفضل ويكون يعني أوقع إلى له أوقع مالت يعني بل بتشوا مسافروا يهنوا إلى له لذلك إن أنت شيخوش أستاذوش داعيو داعيوش يعني دعوة مترجو سوي متمكرو يعني وعز إن إرشاد إن حديث متنقرو فبكتشوا يعني إن أنت دعوة قولوا تأبقوا فائدان ديامت أكفر لغاتشو يقرآن قصص تتكامو يقرآن قصص تتكامو قوم نوح قوم عاد قوم ثمود النابن بن إسرائيل قوم موسى منا درقوا الله اسمنا درق باتشو يهن نقر تتكامو بتبدعواتشو لما نتني فلقوت إشي نقتل لنا نوح سيدنا نوح عليه الصلاة والسلام هو أول رسول بزو سوش ساساتالو آدمنو أو الرسول لالو لكن جميع العلماء بالقرآن والسنة مجمّر يا رسول ما نو نوح مجمّر يا نبي آدم مجمّر يا نبي آدم نو مجمّر يا رسول دمو نحن سيدنا نوح مجمّر يا رسول مهونا تشون خلت مسرجة بيانس خلت مسرجة لا قبر الله تشو أولها أن بين آدم وبين نوح 1000 سنة سيدنا آدم مجمّر يا نبي اسك سيدنا نوح عند شي أمت نبر وكان الله يعبد وحده لا شريك له شرك يمبال النبر عند شي أمت الله بتشاون سوي قزا ونبر للا ما أملك يمبال نقر النبر وهو حوالي 1000 سنة يه عندنا دليل نو أجمع العلماء أن ما بين آدم وبين نوح لم يكن شركا أبدا ولتن يا مسرجاو حديث البخاري ومسلم بخارينا مسلم يمزقبوت يا نبياتشن حديث من دنو باجرو بامرنيا لامسا شي أمت بأرض المحشر قمن صحيب أناتاتشن وردا ستاكاتلن سو مريت ستاببت سيچ أنك بتقام سيچقر سو تسفسبو ود سيدنا نوح يهدالو مجمرا ود آدم يهدالو آدم ألشلم يلال ألشلم يني ونجرا لن ألشلم انتن حساب الجمر لل كما تانو رسالة يتجمّر رسالة مالت رسول ملاك يتجمّر وشرك كما تأننجي رسول أسفل لقم هزبو توحيد أرقو قط أبلو كهيدو من رسول أسفل لقالو النموش لمسالة أنت يا أقر مرينة هذا اللب أهون يا قمو قفاك في الأقر بتبت أنستوال أدما بزا شقرا بزو كزا يا أقر ثماري ملأكتن ياهي لكال تو سوات بتقطو يهكهج من قستات توتو بلا تلك الله شواله لكن فمولو كفلا قروا يتسأت أبولو بسلام يهدو من ملك تيسفل لقا شوال أهون دمو الله سبحانه وتعالى ملك تنيا يجمّروا شرك كتجمّر بخالانو طيب انديت شرك تجمّروا اندموش هلا تشمتاك الله شو قنين ما يقول دمو بزوهنو شرك يتجمّروا بزيه مريت من دنو እናውቀው አለን አትበሉ እሺ የማታውቀው ነገር ልትሰሙ ትችላላችሁ ካነ 5 ሸይኾች 5 ሸይኾች ነበሩ በሰይድና ኑህ ጊዜ 5 ሸይኾች ትላልቅ ዑለማዎች ማለት ነው ሸይኾች ነበሩ ህዝብ ይወዳቸው ነበር እና በሙሉ ህዝብ ይወዳቸው ነበር ምርጥ የሆኑ ሸይኾች ናቸው አንዱ አሸይኽ ውድ ይባላል ሁለተኛ አሸይኽ ስዋዕ ይባላል سستنيا الشيخ يغوث بلال قرآن يتكسها شونو أراتنيا الشيخ يعوق بلال أمستنيا الشيخ نصر بلال إذن ود سواع يعني يغوث يعوق نصر النزي أمست الشيخ وش نبرو بمولو هزبي وده شو نبر نا عندنيا وبإدمي وموتي عندنا هلتنيا وبإدمي وموتي أمستم إدمي عشو سمتا مثموتو مالتنو አሁን ህዝቡ በጣም ስለሚወዳቸው ልክ ዘመን በዘመናችን እንደሚደረኩ ነው ወንድሞች والله it is very copy kono copy ነገር ነው ህዝቡ በቀብር ይሄደ ዚያራ ማድረግ ጀመረ ዝም ብሎ እያንዳንዱ በቃ ይመጣና ያ አላህ ይኮ ሸህ ኢየሱስ ኮኖ ይኮ ሸህ ያዕቁብ ኮኖ ይኮ ሸህ ነስር ኮኖ እንዴት ነበር መሰለ ይሄ ሼህ እንደዚህ ነበር እንደዚህ ነበር ጥሩ ነበር አወሊ ነበር ምናምን ብሎ በቃ ዛ ሄደው يعني زيارة درقوا يمتعلوا وهكذا فعلوا مدة زمنية طويلة لرجم قزي حزبوا ان دزي يادرقى بكبريه هده شركة درقى بس زيارة درقوا يا مقصات شونا تقروا نقر كان سلنا سينا قر جمّر فجاء إبليس لعنة الله عليه إبليس متى ان ديت متى سو مسلو متى بسو مسل مت أنا كذبها لا من على الشو እኔ ደሞ ልንገራችሁ ወንድሞች والله ከነብዮች በኋላ صبر ያለው ዳዒያ እንደ ابلیس አላየሁ አዋው ለመጥፎ ነገር ነው ولو كان الى باطل لكن صبر ያለው ትዕግስት ያለው يعني نفس طويل ያለው እንደ ابلیس አንድ ዳዒያ የለም ከነብዮች በኋላ ማለት ነው لكن دعواه لباطل نو لكن يستعمل التأني رجا بلو نو دعوه ميرو فقال لهم هون نسو زيارة سيادرقو منا من دزي مت أنا من على تشو لماذا لا تبنون تمثال لهم لن نزي إن شيخ يعوق شيخ يغوث شيخ ود شيخ نصر لن التمثال مثل لمن أتارقو لا تشوهم بطان تلالك علماء شكوين ببرو አላቸውና እሺ ብለው ለያንዳንዱ ለነዚህ አምስት ሼኾች ተምሳልና ቅርጽ ተምሳል አደረጉላቸው ተባለው በአማርኛ ምንድነው ባለው ዘል እንትኑ ምስል ንገሩኝ እስቲ ይህ በሲሚንት አርገው ተምሳል የሚያርጉት ሐውልት አደረጉላቸው طيب አሁን እንደዚህ ያሉ ሐውልት ይመጡና ሐውልቱን ያዩ ያስተዋሱ ለብዙ አመታት ተጓዙ ሁለተኛ ጄነሬሽን ሲመጣ قال لهم ابليس كان اباؤكم يستغيثون بهم ويتمسحون بهم አባቶቻችሁኮ እናንተ ስለማታውቁ ነው እንጂ አባቶቻችሁኮ ለዚህ ሐውልት የነዚህ አምስት ሼኾች መጥተው በእጃቸው ድብስብስ ያደረጉ መስህ ያደረጉ ዝናብ ከፈለጉ ባክጌት በእነዚህ ሰዎች እኮ ነው በእነዚህ ሳሊሆች ዝናብ ስጠን ማለት ጀመሩ እሺ ያሉትና ለኢብሊስ እንደዚህ ጀመሩ ወለም يقل لهم اعبدوهم ተመልከቱ ትዕግስቱ አምልኩዋቸው ለነሱ ስገዱ አላለም እንደዚህ ካለማ ያውቁታል لانهم سيستغربون ولا يقبلونه انذى قالوا قال ابليس اي قبلتهم مكنياتهم ايه نجر يالتلمده نو كسيدنا ادم جمر اسك نوح يعني الشرك كان نبرن انذى بل مدنو اديسا متى ليلوت نو لكن عند جينيريشن علفه ثانيا جينيريشن سيمتا ثانيا انتن سيمتا مسح ادرغو انذى بقى بركه نو كنذى حاولت بركه وصلوا ما رجمر ثم جاء الجيل الجديد እንደገና ሌላ ክፍለ ዘመን መጣና ሌላ ወጣት መጣ ሌላ ጄነሬሽን መጣ وابليس لم يقل لهم اعبدوهم እስካሁን ድረስ እነዚህ ኢላሆች ናቸው ተገዙዋቸው አላለም حريፍ ነው በጣም ብሪሊያንት ነው በጣም يعني እንትን ሰው ነው ፍጥረት ነው فلما جاء الجيل الجديد قال لهم اباؤكم كانوا يتوسلون الى الله بهؤلاء الاولياء እንዴ አባቶቻችሁኮ አንድ ነገር ከፈለጉ ያኒ ሄደው ለአላህ ባከ ጌታዬ በሸኽ ዩሳዕን ለምንሐለን በሸኽ ያዕቁኑ እን ለምንሐለን ብለው ተወሱል አድርጉ አላቸውና ተወሱል አደረጉ ማለት ነው فبدأوا يتوسلون بهم ثم جاء الجيل الثاني ሌላ ደሞ እነዚህ ወጣቶች ከመጡ በኋላ ሌላ ወጣቶች መጡ ደሞ قال لهم اعبدوهم لان اباؤكم كانوا يعبدونهم اباتوቻችሁኮ እናንተ ህፃናት ናችሁ አታቁም አባቶቻችሁኮ እነዚህን አምላኮችኮ ነው ነበር የሚያመልኩት ሼክ ዩሳዕኮ ታሪኩ ይህ ነው ፋብሪኬት አርጎ ይሄኮ እንዴት የመሰለ ኢላህ መሰላችሁ ሼክ ያዕቁ በጣም የበለጠ ኢላህኮ ነው ይያለ እነሱን እንዲያመልኩ በአራተኛው በአምስተኛው ክፍለ ዘመን ጂል عبادة عندي أدرقو الزالة يودك أتشو تملكتو صبرو تأقستو نفسو فالأم طويل لو أسألكم يا أخوة إني أهون لتأيك أتشو زمن نوح لما انتشر الشرك شرك سيسفافة بزمن نوح ألم يكن دعاة ينكرون الشرك وعبادة القبور دعوة أمي أرقو سوش هل نبرو مزاق ذي أرى نبرو على رأسهم سيدنا نوح نبر سيدنا نوح تو تو تو شركي نبر شركة توي والنبر بسيدنا نوح يامنوا سكولرس نبروا تو تو يلو نبر أسر بهونم أمست بهونم دعوة يميارقو نبرونجي طيب لمن أشركوا انبي بلو أشركوا أوكي طيب طيب في زمن أباءنا باباتو تشاتشن زمن وأجدادنا وأجداد أجدادنا يه آياتاتشن يكلم آياتو تشاتشن يكلم آياتو تشاتشن شرك سيادرقو دعوة يميارق أل نبرو مندموش أرى نبرو بل أنبرو لكن كان يقولون إن أنت ما وهابي وشاد الله شموي إن أنت ما أكراري وشاد الله شموي إن أنت ما أدبس ديني أزاد شوية متحجوار الله شموي يبارو نبار أوكي أهون ودى زمن أشن ننتا الآن أقول لكم يا إخوة الشرك سيستمر يشرك يقتلان ليقتلنو شركو باندان ربوتا شرك يقتلنو اسك يوم القيامة ليهدنو طيب كما تو عمت بهالا من اللي ببالنو شيخ إبراهيم متوال شيخ سعيد متوال هلو متوال علماء بزي زمن يالوهون علماء شبابولو سيموتو ليلا جيل سيمتا من اللي ببالنو بعد 100 سنة سيقول الناس ألم يكن في آبائنا علماء انتي بابات كنيا بهالا ميولد كوناشو باباتو تشاتشن آيو تشاتشن زمن انديت نوع منكر يميل دعاة النبرو لبانو مرسو من دنوم واندموش نبرو نجي اهون ايا انان تبع اينا شيا ايا شنو الشيخ ابراهيم سراج دعوة يدرقنو الشيخ سعيد دعوة يدرقنو الشيخ محمد حامد الدين دعوة يدرقناتشو الشيخ حامد موسى دعوة يدرقناتشو الشيخ محمد زين الشيخ سنت دعوة ميادرقو بارد سابارلو بيتوب عبامول سنتهالو بألم سنتهالو دعوة ميادرقو شركتو بشي يمي قطروا اللو على اللب لكن ينيا جنريشن ألقو كنيا بوهالا ميماتو شركو يباسلي هونو على اللب كذاب هالا من للنو اندي تاباتو تشاتشن جزيان شركي يارقو نبر دعوة ميادرق النبروي لبالو مرسوقنا هنا وقنوان ألن يو دعوة يدرقنا اللب اندي يا أخوة أرأيتم صبر إبليس يا إبليس صبر أيتها شوال يصبروا لإهلاك الناس سو لما تفات الآن صبرنا تقسك يا درقال ألا نصبروا لإنقاذ الناس إن ياس هزب كقرا ودك إن قوتن لباس وطات كجعلما ودبرهان لباس وطات صبرانا رقم يعني أسر آمد تعواد رقال له نايبك أن يالي من لمن إبليس إبليس ذل ألم سكاهن درس سكاهن درس سويات أفعله سو لما أتفات بتأمت إجستار له اسمعوا يا إخوة كلمات أيك ويمكن كلمات أيك سين حوار كركر بالله النا بإبليس يتدرج كركر ويمدمو منهم ثروت من نجاجر نين دزه لحلو مفكوا كر نعم مفكوا كر يتدرجوا بالله النا بإبليس إن اسمعوا النا من أينت مونيوش مهوناتشن إنك على نزاقزي في سورة صاد سورة صاد يمتبالو تاكالاتشو حتى نعرف كم أغبياء نحن والله سنت مونيوش مهوناتشن إنك فسورة صاد تملكتو بأ اللهنا بإبليس يتدرقون بذكر الله سبحانه وتعالى ملائكوشو لملائكوشو عند إزازاك الربي لآدم سجدوا اللتالي شي؟ فسجد الملائكة كلهم بملائكة بمليون ببليون يقدروا فسجد الملائكة كلهم أجمعين كلهم أجمعون الله يمسكرنا بمول ملائكة لآدم سجدوا له إلا إبليس ليش إلا إبليس استكبر بتأبيت على سجد ماله وكان من الكافرين طيب كزاس قال الله سبحانه وتعالى من قاله يا إبليس قاله قرآن يكره هنا واندموش ليلة عربية القرآن قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلق نعم لما خلقت بيدي لمن دنو أنت بإجي سرهوت آدم سجد سله لمن بيالك استكبرت أم كنت من العالين تأبيتنو كف كف كف لو دلاي لني تأبيت التارقنو قالوا إبليس من بلو ملسي قال يا الله ويدفرت قال أنا خير منه يا الله تساستها لانتي እኔ አይደለም ከአደም የምበልጠው እንዴት ትበልጣለ? خلقتني من نار وخلقته من طين ከጭቃ ነው የሰራው ለኔ ከእሳት ነው የሰራኝ እሳት ነው የሚበልጠው ወይም በኃይል ማን ነው የሚበልጠው እሳት አይደለም ኃይለኛ እንዴት ለእሳት የተፈጠረ ለጭቃ የተፈጠረ ስለደለት ትላለ ይህ እንኳን ለአላህ ለሰው ማይባልም طيب الله تقطع الله بتام تقطع في سورة ساد 73 آيانو إيانا ببكوت هون 77 درشانو قال الله سيقطع فاخرج منها فإنك رجيم أنت مطرود من رحمة الله وتعالو ولذلك إن يامن لالن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم المطرود الله رحمة يتبرر معرفنو أن الله كرحمته أبرره كذا كسلتشا وعودتا وخلاص وإن عليك لعنتي ينين لعنة ينين إرقمان يدرسها له اسكمتشي إلى يوم الدين اسك يوم القيامة ينين لعنة بانتي ورد على الله سبحانه وتعالى تملكتو إبليس من ليلنا وهم دمو لعنة وردو يا ربي ثبت إليك عفو بلن كمالت قال ربي فأنذرني إلى يوم يبعثون الشيء إدمي ستعين إسكي يوم القيامة أتكدلين إن الناين زرية توين يستي من للتارقنو الله من قاله قال فإنك من المنذرين إلى يوم الوقت المعلوم الشيء إدمي ستشهر له إسكي يوم القيامة ألم إسكم تشرس إدمي ستشهر له من للتارقنو قاله قال فبعزتك وندموش تملكتو تملكتو تملكتو وندموش ابليس الله ان يقال انديت يقال يقول لك قال ربي الله رب مهون يقال بافو يمسكرنو قال ربي فانذرني اندغنا من عليه فبعزتك بكبره بلئلنته هون لاغوينهم اجمعين كلما انتباري اعتبارو لا طفاتشو ني الا عبادك منهم المخلصين نزل الله بتشابلو ميغزو اللهم اجعلنا من المخلصين قولوا امين يا وندموچ امين بلو يولاچو يفكره نو ابليس بمول بني ادم يتبالو ودغرا ود قشاشا اطلاچو الله جهنم اندميغبو ادرغالو الا عبادك منهم المخلصين اخلاص يلاچو ود الله تقا يميلو الله يمي الله يمي فرو انسو قال هونو 90% كحقو اوطاچو الله بلو فكراون لله نجر ماتنو قال العلماء ابليس يعرف ربه سنت سوچ قالو الله يما يقو ابليس كن الله يقال انديت يقال اره ماوق بيچ ادلم الله كرحمته كما وطاته بفيت لسنت شي عامت يملائكان عبادة يدرق نبر اندان اليوم كملائكة بلاي عبادة يدرق نبر كان من أعبد المخلوقات كملائكة شو صفونو لسنت عامت اليوم اندان علماش من يلالو لا تجد على وجه الأرض بزي مرتاتشن لا تجد على وجه الأرض مسافة 4 أصابع أرادت تتأتي من ياسك أمت بوتاة تقيني بمريت إلا وفيه لإبليس سجدة أو ركعة الله إبليس قنبارو يودك أبت بسجود مريتهم بمولو ملتوان لكن ما تشرشه الله بلعنا أربار رمالتنا قال العلماء إبليس يعرف ربه وخالقه ومعبوده أكثر منا لقوله ربي ولقوله فبعزتك طيب في آية أخرى يقول سبحانه وتعالى قال فبما أغويتني لأقعدن لهم كالله قال مكراكر ويالله بل قيتام إنيك رحمته أودتهن يدلم بل سما إني من دمارك من للتارقنو فبما أغويتني يعني كرحمته يتأفهن بتفاثر لم يوروركا جزي لأقعدن لهم صراطك المستقيم كت ابلو من قدون تبقو يا نبيون السنة تبقو سيهد يقوتتكو يسابكو ከትክክለኛው መንገድ ላወጣቸው ነኝ። ያ جماعه ምን አይነት ሞኞች ነን? አላህ ደዚህ ብሎ የነገረን ጣላታላችሁ በእጅ የሳበ ከመስመሩ የሚያስወጣ ተጠንቀቁለት ይያለኩ ነው። ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين بقن بكل امت امت امت ابتشوا له بقرا بكل امت ابتشوا له بفيتاچو امت الله بستجرباچو بلاي بتاش باراتو بسدست ماذن يمتاو አስቸግራቸው አለው ያንተን መንገድ እንደማይከተሉ መመረጋቸው አለ። وفي سوره الاسراء يقول سبحانه وتعالى واذ قلنا للملائكه اسجدوا لادم فسجدوا الا ابليس كان قال ااسجد لمن خلقت طينا فجك يسرعه فطرت دمو اني لسجد لتني قال ارايتك هذا الذي كرمت بل سما جيتاي ይህን አንተ የወደስከው ያወደስከውና ያመጎስከውና ያከበርከው አደም هذا الذي كرمت علي كان يبلقه ياهو سو لئن اخرتني الى يوم القيامه لاحتنكن ذريته يعني لاضلنهم لاقوينهم لاستولينهم يسو ذريا يا ادم ذريا بمولو ኮንከር አርገ በራሳቸው ውስጥ ገብቼ በጭንቅላታቸው ውስጥ ገብቼ በልባቸው ውስጥ ገብቼ ሸህዋ የሚወድ በሸህዋ ሴት የሚወድ በሴት ገንዘብ የሚወድ በገንዘብ نعم ስልጣን የሚወድ በስልጣን ኳስ የሚጫወት ከሆነ በኳስ በሁሉ አቅጣጫ የመጣሁ አጠፋቸዋለሁ ኢላ ቀሊላን ትንሽ ካንተ ጋር ጠጋ ብለው እንቢ ያሉኝ ካልሆነ በስተቀር قال الله سبحانه وتعالى من بلو من لسلت قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا جزاء موفورا بل هيد هيد انا شفر اندفع لك ارقه التالات شو انا دمونا قرأت شو عنه يا جماعة بل باتشنو متسمني الله شو ويسبي جورات شنو إبليس كتفتر جمرو سنت أمت هنوال وندموش سنت الشيء أمت الفوال آدم كتفتر بزاق زي علو كنو الله يدقم لنو بل هيد يا إبليس يا ملعون هيد الناج أفر ندفل لك أطفات شو إن دمو نقرات شو اللهو تألات ندالات شو أنت تألات شو مهونك دمو نقرات شو اللهو تتأنكك وكزي تألات إلات شو اللهو اندزي سلات شو انبيبل ودان تكهلو وسادات شو ወሰዳቸው ምን ምን ምን አለ እንቢ ብሎ ወደኔ ከመጣ ደሞ ኢንሻአላህ እኔ يعني እቀበላቸዋለሁ አለ قال ارايتك هذا الذي كرمت علي لئن اخرتني الى يوم القيامه لاحتنكن ذريتهم يعني اضلنهم اغوينهم الا قليلا قال فاذهب قال اذهب فمن تبعك منهم فان جهنم جزاؤكم جزاء لن تنى لتكتايوتش سوت بمولو جهنم اسقمچالهو واستفزز من استطعت منهم اندفلك ارغا اتالله يعني ابابله دم ثلث اتالله بمقماطل بمبابال اندفلك ارغا تچاوته وسداچو واستفزز من استطعت منهم بصوتك بصوتك يعني بدنصح ارغا دعوه ادرغلاچو يا شيطان دمص مندنو وندموچ سمتنا انكم شيطان بجوراچن متتو ودنينا يميل سمتو يمياقالكنا انتو وندموچ شيطان متتو ودنينا ودنينا او موسيقى نو واستفزز يقول بصوتك بدنصح موسيقى شفرا سكستا يهلو يسو مساريا نو واجلب عليهم بخيلك كفلك بفرس يقلبك وسداتشو ورجلك كفلك بأقره والتدرش عمتته بقى عندما أدرق بقى سفسباتشو وشاركهم في الأموال الله أكبر بقى انزباتشو استقبع انديت ريبان دمي بلو ريبان دمي بلو رشوان دي بلو يا حرام قنزمن دي بلو أدرقاتشو بقى انزباتشو يعني أنت استقبع بقى والأولاد بلجوشاتشوم جبا انتس بأولاد جبال يجبال إننا نقرأتشو الله وعدهم تسفاست أتشو آيزو أتشو إني كنا نتقني الله بلاتشو وما يعيدهم الشيطان إلا غرورا إن عبادي لكن تملكت يا إبليس يا ملعون لببل إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا والله العظيم استهلتنا الكسك والله الله أن لمن يا ربي اجعلنا من عبادك الصالحين يقول لك إن عبادي ينتك كلن يا باروش إنين مودقل ليس لك عليهم سلطان سلطان لهم من أدلة تغنيم إن بينهم ميلو هنجي إشياء ميلو سوي يلم إنين يودو سويش وكفى بربك وكيلا ودى الله توكل سودمو يكفيه يبكوال ودى الله توكل سو ودى الله تتقى سو من دنو ميسانو الله من يفلقال كالله ما تتقى لنا من يفلقال إلال. طيب ما هو العجيب من دنو ميقرمو أهون كان ببكواتشو سوست مئرافوش بسوست سورة يعني ببكواتشو كهيا بلا آيات ينبقواتشو يمي قرمو من دنو واندموش يمي قرمو لنقراتشو هندي العجيب الله أخبرنا أن إبليس تحدى الله الله نقرن بقرآن هوني ينقرن نبر كالله فككرا درقي بهذه الكلمات التي سمعتموها وتوعد القبتوال فكروال ليضلنا والله وسانا أن نحترز منه الله كسوت تنك قول نجرا السدوم والله بعزتك بان تكبر بان تلقلنت أتفت شواله علي أهنون دموج إنيا يمونيوش مون مهناتشن أستوكم إيايا نكون بأيناتشن الله بزيه إبليس بزيه هل تنسي كراكرو سلامان نمي كراكرو سلاني سلانتي سلانشي سلسو سلانيا نوم بكراكرو من بلو يكركرالو كل ما تفاتشو الله على ابليس لا كل ما تفاتشو اليه مفلقاتشو غنالو طيب ابزانيوچو غنا تفاتشو الله هيدنا تفاتشو لانتنا للناس جهنم بالله يهن يسمان انديت ابليس انكتلالن عندي نسانا مشي تكتل ابليس اندي صلاه متو ابليس مكتل ادلم اندي مست حجاب ساتارق تل تل تل تل يارق ستهد كمانኛው ወንድ ስታወራ በማንኛው ቦታ የወንዶች ቦታ ገብታ ስትሰራ እንደገና ልጆች የስልምና ዓለም አስተማር ልጆች እንደፈለጉ ማደጋቸው ምን ልበል ሪባ መብላት ጉቦ መብላት ዚና ማድረግ ይሁሉ የብሊስን ፍላጎት በፈጽሞ አይደለም እንደወንድሞች መቼ ተከተልን የሚል ሰው አይታጣምኩ እንዴ يقول يوم النادر جو يا إبليس في اللاجوت ما موالات نو وندموش إذن وتوعد ليضلنا والله وصانا أن نحترز منه لكن فتحنا له كل الأبواب فمول بروش كفتن تفضل إبليس النو وهو يلعب بنا كيف يشاء اندفع لقي يهج أوتب النو اندفع لقي تنانتنا إننا أستاذ نور حسن انتن نبر يعني يا ست انا وانتن نبر اني بس اود عربي انا يالله وندماتشن نور حسن بامريكا نو يالله بامريكا يالو سنتن دفنغطو دين ستلاچو جرباچو ميسطو يا نبياتشن دزي بلوال طولغلغلغلغ ما كوسترترتر اندميلو يعني قران سيقرا جلداچو انتنو قوداچو اندمي چبابت يهلو نغر تنانتنا اورتنال انغدي النزي يا شيطان لا شيطان براتشو اندكفتو ادلم اندي وندموش اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين حتى يبعد عنا ابليس اوكي اذا يهم هم يالكوت لنغراتشو وندموش عنديت ايه قالتش بسورة سبع امتبالو عنديت ايه من على تقلتشو ولقد صدق عليهم ابليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين يعني يا كسنتشي أمت بفيت يفكر وفكر ولقد صدق عليهم الزاق زي يفكر ونا الزاق زي اندزي هذا رقال له بلو لالله بكل وقاحة يتناقروا إبليس آهون يرقاقت أونو عندي ترقاقت أوان يقول له سنت هزبيات أفانو بألم سنت هزبانو بألم سنت هزبانو آهون 7 billion درسوان 7500 million هزبان بالله عليكم مؤمن بزال لا مؤمن اللي يتبالو مسلم شي 500 million نو سنتك الرون دموج 500 million يه يترقى قتلت كافر نو نزي بمولو يمان نو يا إبليس فانتاناتشو يا إبليس ادلناتشو نزي يا إبليس لجوشناتشو 500 million حزب يه متو بمتو يترقى قتلتشو ناتشو كفار اشي وده شي 500 نمتا توحيد خالص يالاتشو الله بتعمي ميوداتشو نا بتوحيدنا بسنة يتتقربنا يتتقرس انتناتشو سبحان الله ولا يؤمن أكثرهم إلا مشركون على لمس الله بسورة يوسف النزي مؤمناتشون بهونو شي 500 أكثرهم يشركون بالله أبزان يوتشو بشرك يتزفقوناتشو طيب الله يوددهاتشونا الله ودسياك الرباتشو سنت لهونونو الله أعلم لكن بتقام تكيتناتشو يقولنا كالكوليتي يدركونو كالكوليشنو دمو التساسة تملكنو يسمعتشونو إذن الله من عليه ولقد صدق عليهم إبليس صدق من ماتنا وزيلا وندموج لمسالي أنت يانت كامباني عند الليتر تصفها لكنا تقالين دزيهنون دزيهنون دزيه بلا تصفها لك كذا من اللي حال كوميرش انتن ودزا ورقة في زي ستين لا بكوميرشال تشامبر اوف كوميرس اتستار قويلو حال اصلك او بزا تهدنا بتشامبر اوف كوميرس اتستار قويل يسون ينسون محتم يعود كتال يعني يزي سوى فيرما يزي يتسعفو صف لكناو بلو انتنيلو حال اوكي اهون دمو إبليس درو يالو كالله قاية تكراكرو آهون بتكبار إياوالونو ولقد صدق عليهم إبليس ظنه درو يحسبو درو يعني يغنباو انتنو أدرقال له يالو آهون بتكبار إياوالونو فاتبعوه هزبو دم وتكتلو سنت تكتلو 6500 million تكتلو إلا فريقا يا جماعة فريق من مالتنا تكيت سو مالتنا فريقا من المؤمنين طيب لمن الله فريقا من المسلمين علم لا مسلمة أكثرهم مشركين ليونتا لندي مسلمنا مؤمن انجي ليونتا شما بسماينا بمريك ليونتنا مسلمة يمسجدوا يميصوموا زكاه يميسطوا كله يا اسلام يسلمنا تعزاز يميادرغو مسلموش يبارالو طيب مؤمنوچو غن ادلهم كلهم كلهم مؤمنوچ ادلهم مؤمن يميبالو غن ان شاء الله بعباده انكون تنش بياساطر بزو عباداوچ انكون بيتاو ايمانو عقيداو توحيدو غن شرط يهونه نو بوليشي دي هونه نو يتتعرى توحيدا له النزي مؤمنين يبالانه مسلمين قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم إيمان بقلبك قبا ذاك تسرت أنا مؤمن يبالون جي مسلم هلو بسلمنا كل اللي يعلو مسلم يبالانه إنيا مسلموش بيتشان دنهون أنفلقن إنيا من نفلقوا مؤمننا مسلم لمهنو إشي يهن أهون سكاون درسيان كود فراشنو فراشتا قالاتشو مقبيانو أهون نو تفسير المجمرو أهون تفسير جمرانو فلنبدأ في التفسير قال سبحانه وتعالى إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم يقول سبحانه وتعالى إنا إيش يعني إنا اسم العظمة يبالان يكبر سم أهون أنت እኛ እኮ ስትል ራስን ያከበርክ ነው ይሄ ደግሞ ክልክል ነው ጃንሆይ የኢትዮጵያ ንጉስ የነበሩ ምን ይሉ ነበር እኛ ግርማውነታችን ንጉሰ ነገስት የኢትዮጵያ ንጉሰ ነገስት እኛ ግርማውነታችን የኢትዮጵያ ንጉሰ ነገስት ምን ማለት ነው نحن الملك المبجل الجلالة ملك الملوك مالتنو يهلوك على تيميلو الله بيتشانو سو قني لوال على كل حال إنا إلال إنا من دنها انت يا قيتاي إنا أرسلنا نوحا نوح لما جمّر قذي رسول يلاك نوصنو من هالكو قيتاي أن أنذر قومك ينتهزب أستنككحشو إن أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم أهني ألكوت عرفت نقر جميع الرسل يتلاكبت عرفت نقر نو رسول سيلك الله سبحانه وتعالى من إلان حيدنا حزبهن أستنكك أوكي والإنذار هو قبل أن يأتي عذاب الله الذي إذا نزل لا يطاق يا الله ان بلاءك مورد وفيت بلاءك ورد جن يمايتشال انذار يميبالو ماستنقق يا معناتنو وهذه من رحمه الله بانه يخبر العباد بالعذاب قبل العذاب الله باذنته برحمته بلاء سايورد بلاء ليورد نو تتنققوا معناتو راسو يا الله رحمتنو ايش سيدنا نوح تلاكي دعواون جمري دعواون جه جمري قطلو يالو ሁለተኛው አያ ምን ይላል قال يا قومي اني لكم نذير مبين كالله يتلاكوت لماستنقق يمطاهو نو طرو يادرገ لابسرو مطفو يمادرግ ደሞ مردونا قطات እንደሚሰጥ ለነግረው ነው የመጣው قال يا قومي اني لكم نذير نذير ማለት ማስጠንቀቂያ ያ ማለት ነው طيب من النارق قالوت مثلا من النارق ان اعبدوا الله واتقوه واطيعوه اثنين تعززون مكنياتهم كالله تعززت لمطاهو على الله للا عبادات تارغو با الله اتغارو علاچو واتقوه الله انصروا الذين اتشوا دي جميع الانبياء والرسل يتلاكبت ان اعبدوا الله واتقوه واطيعوه طيب كفياتين مندنو اراتنيو ايا يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم الى اجل مسمى ان اجل الله اذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون انتبهوا وينتبه كل منا اذا جاء اجل الله لا يؤخر يعني ليس هناك موت للتجربه سبحان الله العظيم لمكره يهون موت يلم لمكره يهون هيوت تسطنا كذا بحالا موته قطاتو كيه بحالا هيدنا ودا الدنيا تملس ولتنيا مكرى ولتنيا ادل يميلاله يلم خلق مره واحده واماته مره واحده ونشر مره واحده عند غزي تفطرالله عند غزي تموتالله عند غزي كقبر تكسكسالله عند بتشالس ولتنيا يلم والله ولتنيا بنورما عند سو جهنم اللي جبا سو انا غنيو نبر انديت لمثاله اني 50 عام زي قويتشي بزو وانجل ادركونا موتكو كموتكو بحالا يا 50 عام وانجل قطاتو سيجمر سيملسني اندغنا اندزي وانجل ادرغالو لا غياتم جهنم بايتشي سلامطاو اهون ما بتام تارمالو لكن لا على الله سبحانه وتعالى فتنو عند غزي نو موتو عند غزي نو انا مقسقسو دومو عند غزي نو إذن لب بلو عليه لا رجعة فيها وقال لهم إن اهتديتم واتبعتم رسولكم يغفر لكم كل الذنوب يا قومي على تشو إن ينتكتلاتشو يا الله انت إزاز كفت سماتشو كما مناتشو بفيت ينبري بمليون مكوتر وانجلي عدرقاتشو هلو دمسس ارغو ወደ ሐሰናት የሚቀይርላችሁ አላህ ለቀፈርላችሁ ቃል ገብተዋል አላችሁ እንዴ የሚጥማል እንዴ ወንድሞች እባካችሁ እኔን ተከተሉ ወደ ጀነት ልውሰዳችሁ እንቢ ካላችሁ ደግሞ እስቲ ጨድሩና ከዛ በኋላ የተመለሰ ያለፈው ማዕሲያና ወንጀል ሽርክ ሁሉ አላህ ድምሰርጎ ይቀፈርለታል ለዚህ ቃል ገብተዋል ብሎ ዳዕዋ አደረገ وهذا هو وعد الله لنا كلنا ان يادم اهون ين محاضره من السماو يهن قال يغبابت الله لهلاتنا لهلاتنا من يتوب تاب الله له بل بدل سيئاته حسنات اوكي انظروا الى جماد وقساوه قلوب قوم نوح قوم نوح اناتنا عنده عالم مثال سيست من هلال من اين تينو سويها اخي اي سما من دي هذا من قوم نوح الى عندما سالنا مسد هذا من قوم نوح قوم نوح لباتشو من اين دنگاي مهونو تمركتو كني قا تمركتو قال ربي انغري دعوا ادرغو منا منا ادرغو 950 عام كطار بهالا ريبورت يا قربالو ده الله قال ربي نعم اني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي الا فرارا واني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا اصابعهم في اذانهم واستغشوا ثيابهم واصروا استكبروا استكبارا من دون ميلو الله تعالى لما دعاهم نوح دعواك هذا الرجب هلا لذت اني ما توامس امت دعاك هذا الرجب ارتكبوا جرائم በጣም በጣም ትልቅ ወንጀል አደረጉ منها ተመልከቱ እንግዲህ ምን አይነት ሰዎች ናቸው አላቀም جعلوا اصابعهم في اذانهم لالا يسمعوا كلام نوح يا سيدنا نوح ንግግር እንዳይሰሙ ሁለት ጣታቸው በሁለት ጆራቸው አስገብተው እንክታርገው ዘጉት سيدنا نوح ይለፈልፋል እሱ ደግሞ እነሱ ደግሞ እንዳይሰሙት ከጥላቻ የተነሳ እኮ ነው ለዳዕዋው በጣም ስለሚጠሩት ሁለት ጆራቸው በቃ ሸፈኑት በጣታቸው አድርገው ይህ አንድ ነው ሁለተኛ ثم شددوها እንደገና በጣም ደሞ አከበዱት ነገሩ ምን አሉ يقول شددوها فوق جعلهم اصابعهم في اذانهم غطوا وجوههم بثيابهم سبحان الله العظيم ይሄን ሁለት ጣቱ አንድ ሰው በጆሮ አስገብቶ እንደማይሰማ ማረጉ ይበቃ ነበር ላኪን ምን አደረጉ መጀመሪያ ልብሳቸው ነጠላቸው ሽፍን አርገው ፊታቸውና ፊታቸውን ጥቅልል አርገው እንደገና ጣታቸው ደግሞ በጆራቸው ይምንድነው በጣም ከሐቁን መራቅ እኮ ነው እና ጆሮ ከተሸፈነ በጣት ይበቃ ነበር ላ እንደገና በጨርቅ አርገው ራሳቸውን ጥቅል አደረጉ حتى لا يرون ولا يسمعون الى نوح نوحን እንዳያዩ እንዳይሰሙት ሶስተኛ ወንጀል ተመልከቱ ሶስተኛ ثالثا ثبتوا في عنادهم او ثبتوا في عنادهم በዚህ በእንትናቸው በድርቅናቸውና በአክራሪያቸው በጣም ተናሉ ጸኑ በዚህ ولا يلينون عند انكم لسلسايلهم مره واحده بل يزدادون في اصرارهم وعنادهم كيف متطنوا هي ነገር يقول سبحانه وتعالى قال ربي اني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي الا فرارا واني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا اصابعهم في اذانهم واستغشوا ثيابهم واصروا بذا بنتناچو باسبوت ነገር ድርቀሉ በቃ ለስለስ እንኳን አላሉ አራተኛ ወንጀል رابعا استكبروا بتأبيد تفندتوا لموتو استكبروا على قبول الحق اشد استكبار يا اخوه تملكتوا الا يوجد في زماننا هذا اندزي انا بزماناتين يلوم اندزي دين ستلاچو لك زار اندالات قله زار اندالات سيت بقى مريت يمشلمباچو يلو بلا ودعوه نوح لم تكن بالنهار فقط دعوه ما يدرغلاچو اندنيا ادلم قانون دعوه ارغن ليليت لط بلا من نتهياو لا بل بالليل. هذا بالنسبة للزمن، بالزمن كما تان لتنا كان دعوة يدرق نبر. وبالنسبة للأسلوب دمو يدعوة وصلت من نبر، أعلنت لهم وأسررت لهم بيفا حزب سبسبو دعوة يدرق نبر، بمستير دمو إيان دان دو بيبتو يهدى يمكر نبر. وعن قتادة في قوله فلم يزدهم دعائي إلا فرارا قال بلغنا أنهم كانوا يذهب الرجل بابنه إلى نوح. سبحان الله العظيم. عند أبات تنشهد سأنو لجنيزو ودنوحي هيدان لنوح دعاء رجلة للونه لا، فيقول لابنه للجو من إله احذر هذا الرجل ينوح يمبالو يو تملكتو يهتألاتات شنو لا يغوينك عند أفه كسوت أغاندتل سلسو سنقر كسمه عندك تامن. فأراني قد ذهب بي أبي عنده من علي أباتي إني ميزو هيدنا يهسو يو عندك تكربو بلو أستنكك أني فحذرني كذبها لا من علي لجوني زو هيدي كما حذرني أبي وحذرك ألا تقرب إلى هذا الرجل. النزي بلو أباك لجو لجو لأباتو لأباتو لجو بزي أرت وصايا إياد الرقوي هيدو نبار لسنت لذات أنيمتو أمس أمت أباك لجو وصايا إياد الرقوي إيهن سوون لا تكرب يتبابالو يهيدو نبار. انقدي بمولو يخير باب يتبالو زقوت. انظر أسلوب دعوة نوح، ينوح دعوة ملكتو النموج. ثم إني دعوتهم جهارا شوه بي سبسدي دعوة درك كلها. ثم إني أعلنت لهم بمسترسهن بايفا دعوة درك كلها وأسررت لهم إسرارا بمسترم دعوة درك كلها. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. فملكة ينوح يقول دعوتهم جهارا أمام الملع شهبية هلون سو سبسبه دعوة دركو. ثم أعلنت لهم وأسررت لهم يعني كل واحد أنصحه على انفراد لبتشون يليه دمو بيتاتشو يهدكو إمانو بيه لمناتشون الدار. تمام. قال تعالى أخبر نوح قومه بأمر من الله. يا الله أنت إذا أدرس اللاتشو طيب من علاتشو ينيه الزبالاتشو الشي بلاتشو يا الله أنت إذا كتكبلاتشو سدست ستأتاي ستأتشو على الله يازوت سنت سدست بقى ياوتشو يتكبلاتشو سدست لاتشو سدست ستأتاك الله سدست ستأتا قالونا تملكتو علاتشو من دناتشو أولها سيجدون الله غفورا بل بصيغة المبالغة غفار نزي هذا اللم. ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم إسراء فقلت لهم استغفروا ربكم إنه كان غفارا مجمرا وانجلات شنليات بالله شنو هلتنيا يأمر السماء أن تمطر بمطر يفيدهم لكل شيء دمو سماء لكفتاتنا زناب لزنبنا رزق كلمات أنا لن أنتم لن سيساوكم بل بمولو فاكتوري وشنا تكنولوجيا هون والله أينور من البر زناب باينور نبر لولا المطر. العلماء علماء بايلوم إني أنا لنجي لولا المطر ما تحرك أهل الدنيا شبرا إلى الأمام عندي تسنزم كان ودفيت يسولي جاهدم وهكذا اللي اسكتمركت واندموش لو اندزي بيهون لتوخيدي تاكمال علو لو زناب باينور نورو وها باينور نورو استي يميش سراو نگر نگرون ان ديت مقوان لتسالة تشلو ان ديت مجمراو وها بماتات هلا چن نموتان لن اش بان نموتن فابريكاوچو منامناچو مصنعاچو تقلالا بوهانو ميسراو انجي በእጃችን ያለ በእግራችን ያለ በሰማይ ያለ በመሬት ያለ በሙሉ በውሃ ነው የሚሰራው። ስለዚህ ምን አለ? ያኒ سمايو كفتال زناب سيطال سوستنيا الشي لأن الماء هو كل شيء لما خلقه الله على وجه الأرض ولهذا يستحب العلماء ود يعني يتودد يهونال حزبو تسبسبو ودبرها هيدو زناب ستن بلو صلاة الاستقاثة سيسجدو يهيتشن آية مكرات سنة نوالو يتنيو آية فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا إلى آخر الآية يهن أول ركعة ويمهولة تنيا ركعة يهيتشن آية مكرات وتودد نوالو أوكي بل عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب أنه صعد المنبر أن كان بمنبر لا يود أن صلاة الاستقاثة سيزقلوم على ثنو وأن خطبة هذا الرجل فلم يزيد تكلشوا أيها الناس إن ذيها رجوم منامن العلم بمنبر وتا يجن آب الشكر فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمدكم بلو كومبر ورد ثم قال لقد طلبت الغيث بمجاديه عليه يهجن آية بتشابه بمقراته غرفنا يميات لك غرفنا والله نتأيك واله مكناتون كذي آية متبلت زناب ستعين يمالت كذي آية متبلت يلتشم فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء إيش معنى يرسل السماء يسمعين بامبوا بملؤ كفتوا له مدرارا مدرارا يعني تكتاتلو يورد الزناب ستعجوا له إذن ثم قال لقد طلبت الغيث بمجاديح السماء التي ستنزل بها المطر إن شاء الله لأن كتا الله سماون شلما درقو دمنا عمتا ودياون الزناب سنة بمعرفنا سوستنياو نسدس بياتشو الله لله نزي سوستناتشو هلتناتشو سوستنياو يعطيكم أموال يعني يغنيكم حتام يادرغ غنزب يسط اچوال من كادرغاچو يقول يميلو استغفار كادرغاچو استغفروا ربكم بلو 6 سطوتا يمطال استغفار يا بزاسو لج يسطوال رزق يسطوال ذنبون يغفر لتال 3 عدلم ليست كما نحسبها غنزب يسطوال مالك دومو ريالنا دولار مالتو عدلم كلن يتقلل لمثاله نبرته كبت كاله يغبرنا انتن مريت كاله صقا كل نجر مال يبالال جنزب يميبالو يه دولار ورقته يمنقطرو بتش ادلم اشي رابعا اراتنيا سطوتا دمو تملكتو يرزقكم بنين واولاد ذريه دمو يانتن زر يانتن لج لج لج لج يابزا الحال أمستنيا يقول دنات يعني حدائق وبساتين غاردنس مريتو لملم يادرقوال غرين يادرقوال يفلقون يزر فري ياتكلت منا من ملت يادرق الله شوال وفواكه وزهور نا أبباوش منا من إمولال وأنواع مما تقر بها عينه عين الإنسان يعني عينه ما عرف يعني هو النجر مريت وقرين يدرك الله شوال سدستنياو أنهار فلق وها بيبوتاو نهر فلق إن ونز مالتنو بيبوتاو تنش تلك ميديوم إكسلار إكسلار يهونو فلقوش النا انتنو منشوش كمريت يفلفل يمنج وها بزوان زوج يدرق الله شوال يعني في كل مكان أنهار تنبع من كل مكان للشرب ولسقي الأراضي والبهائم والمصانع يعني كل هذا بالمغفرة فقط بالمغفرة فقط إذن استند قمات آيه من إلال يعني يقول استغفروا ربكم يتشنش وانا ومكنياتها استغفار استغفروا ربكم إنه كان غفارا مجملة مغفرة يسطحان ولتنيا يرسل السماء عليكم مدرارا زناب يسطحان سوستنيا ويمددكم بأموال جنزب يسطحان وبنين لجوش يسطحان أرات ويجعل لكم جنات لما مريتوا قرين يدر قاتل سدستنيا ويجعل لكم أنهارا በየቦታ ወንዝና ውሃ ምንጭ እናንተን ያበዛላችኋል ኢላ አላህ ሱብሃነ ወተዓላ طيب ከዛ በኋላ اذا من يريد الرزق وندموش من يريد الرزق اولاد مغفره يستغفر الله سبحانه وتعالى ومن افضل الذكر له من افضل الذكر ان تستغفر بلتنا بتام يبلط الذكر له كقران بحالا ان مغفره يبزابت نجر له استغفر الله العظيم واتوب اليه استغفر الله العظيم واتوب اليه استغفر الله العظيم واتوب اليه كانهم بمول اندزي بتل قال صلى الله عليه وسلم ايها الناس قالوا نبياتكم استغفروا ربكم فاني استغفر الله في اليوم 70 مره وفي روايه استغفر الله في اليوم 100 مره نبياتكم 100 غزي بيقن استغفار يدرغان طيب ولماذا يستغفر النبي صلى الله عليه وسلم لما النبيات استغفار يدرغان وهو الذي قال الله فيه الله انذى هذا اللي قالوا من قال الله سبحانه وتعالى سيدنا نبياتنا إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا نبياتنا بفيت ينبرهم أهون يعلهم لودفيتهم لزل ألم يسلس أمت سلسة ثلاث عامات نو ادميات شو ينبره يا 33 عامات وانجل بمولو كنطات يمتحل وانجل ساسقر الله قفر اللهچوال طيب وانجل وانجلاچو تقفرو ياله بيقنو 100 غزي استغفار يادرغو نبر انياس بكونتال بطن تونس ان كيلوغرامس ان من البلاچو يالن وانجل ثم بدا نوح اهون سيدنا نوح بقى اندزي حدرغو دعوة سيادر انبسلو قطا ود الله هدو اللهم فانتصر كما رتوب فيه تملكت نوح صبر وندموج مجمر 950 عام صبر ادرغي ولتنيا دمو اغواغواچو يعني مناله بالله تعزاز معناتنو يغفر لاتشوال زناب يامتال تينا يسطاتشوال لجوج يسطاتشوال مريتوا غرين يادرغال ونزوج يسطاتشوال بلو اندغنا دعوة اسغواغواچو انبيالو اندغنا قتلو تملكتو 13ኛው آية اندغنا بدأ نوح يعدد لهم ما انعم الله اليهم الله من اين تصقا من اين نعمة اندسطاتشو دومو مقطر جمره ويقول ان لم يعطيكم الله هذه الاشياء اهون يمتكساتشو نغرج الله باي سطاتشو من الذي يعطيكم من يسطاتشوال بلو تناغري 13ኛው آية سورة نوح من هلال ما لكم لا ترجون لله وقارا من نوي الله كبرين ما تتوقوا الله كبرون تطبقوا لا تباكاتشو الله لئلنتنا عظمه لمن تطبقوا ما لكم من نكاتشو نانتي لا ترجون يعني لا تاخذون لله وقارا لا تعترفون لله وقارا وقار ما تلك انت وبتو عظمه لمن أتوكلتم وقد خلقكم أطوارا أفتأطرشوا تأكلتوا أتوكم ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا بيا قراب لا تشوى للاي بالتاي سبعة سماي ارسب ارساتشو تدردروا إياياتشو وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا دقنا بلاليت مكتي للو برهان كتشاركا بكن موقت يالو برهان كصحاي دمو والله انبتكم من الارض نباتا افتاطراچو دمو كمريت نو يبقلاچو نانتي نعم كمريت نو انديت ادمن لمفطر سيفلق الله سبحانه وتعالى منال لجبريل منالو يا جبريل هيدنا كمريتو قاي تراب نچ تراب يعني كافرو بيعينتو امطالي درق يهونه اثر لسلس يعني أثر أي هون أثر تقري هون أثر اندزي هم تقلين بلو أبكتو كمريت هذا اللي ميوتاتشو نعم ثم يعيدكم فيها اندقنا يمي ملساتشو ودسوانك ويخرجكم اخراجا كمريت فتراتشو ودمريت ملساتشوال كمريت دمياوتاتشوال والله جعل لكم الارض بساطا مريت كبنتش لكن لنا تندت اولاد الرقاب لتسلكوا منها سبلا فجاجا يقولوا نعمة نترسلاتشو استيل تنتناتشو النزي ما لكم لا ترجون لله وقارا قال ابن عباس ومجاهد ألا ترون لله عظمة يا الله أنت اللي كنت تقمتم يعني أتاكم وقال سعيد بن جبير ما لكم لا تعظمون الله حق تعظيمه وقال الكلبي لا تخافون الله حق عظمته لا تخافون الله تلك أنتن عظمة أو كأتشو أتفرتم يقول سبحانه وتعالى دليلا بسورة الزمر من إلى الله سبحانه وتعالى أي عليه ما قدر الله حق قدره لالله إن قبى وكبر أبسطهم والأرض جميعا قبضته يوم القيامة مريت الله بعند جميعا كمتأت إيفي هونج بالله إيفي هونج فطرتنج والسماوات مطويات بيمينه سبت سمايتك للارقو بعند جميز قيتا سبحانه وتعالى عما يشركون إلال ثم قال سبحانه وتعالى وقد خلقكم أطوارا دمو أفت أطراتشو الزور بلا شو بتايتوكو راساتشو انتنكو نبر معناه تمركتو من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة ثم عظام ثم كسى العظام لحما ثم أخرجك إنسانا متكاملا كنقا تمركتو واندموج اسمعوا كيف رتب الله الله كان متكثر اللي تندامت أو أفت أطراتشن كذا ولا تأبيت اللقمون نابزان والعجيب ليس له يد يمي قرمونا قر عند سوسي فتر يسو إجلو النبرم أهون أبو أنيس فتر أهون أبو أنيس فتر أبو أنيس نبر النبرم طيب أبو أنيس لا الله عند زهر قفت أرين وند أدرقين كأي أدرقين رجم أدرقين ألو أرى يلم رسول يلم يلل نقر الله فتره العجيب ليس له يد في خلقه بل لم يكن موجودا لو تكلمت مثلا مثال ستة عند عالم من عليه عندت مكينة بجابان بعند فابريكا تسرتا وطاش كتسرش بهالا كزوهالا ملاسا وطاش نتناقرش من عليه إنيكو إني سرّكوا إني راسيني سرّهوا بتل ماني عم نتال مكينة سرّك كان فابريكات وتقلش إني كراسيني سرّهوا إني نين كالش يمي عم نسؤال يلّم يسول الجمل كن دزينو عند مكينة كان فابريكات سرّته وتقه أنت إجل لهم طيب أهون تمركتو أياو أهون يعني ببكوت سد زت أين ناتشو زت أين هي تسع مراحل زت أين كفل ناتشو زت أين درجات ناتشو الله سيفترن بزت أين درجات فترن من تكسته الإنسان بأن دنياونا بزت أنياو يسولج بيتشا كفره لببالو لدقمو عرفتنا قرو الله سبحانه وتعالى سيفترن سيفترن إن يسولج سيفترن بزت أين درجات أرغون يفترن بأن دنياونا بزت أنياو يسولج كفره كسولي لاغن بزت أنيوم أمني تكبلي قم بس بلول الله سجد مالكنا من دناتشون نزيه زت أين طيب قال ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين يجي عند نيانج من دنوم لو إنيا لآدم كشكا كأفر فترنو بزيه بزو سوش كفروا يجي عند نيانج بزيه بزو سوش كفروا داروين لا زنجورة نبرن يلال ماركس عرفت أرين بالنقر يلام يلال لنين من دنو دمو يلال كافيروم ماوسوت سيتون كروتشوف وينتن كوباي نبرو فيدل كاسترو اندزي مساسلو كاديوچ ارفطارين بالنغر يلم يلالو انداندو دومو كچقا ادلم يتفطرنو كبيرا بيرو نو كذا ود ወደ ዘንጀሮ ተቀየረን ይላሉ። ስለዚህ እንግዲህ በዚህ አንደኛው አያ አንደኛው ደረጃ የከፈረ የሰው ልጅ ብቻ ነው። ወደ ሁለተኛው እንሂድ። ثم جعلناه نطفة في قرار مكين በዚህ አንድ ሰው ሚከፍር የለም። ምክንያቱም ከአደም ጀም እንትኑ يعني آدم ልጆች በሙሉ እስከ መቂያማ ከስፐርም የተፈጠረ እንጂ ከድንጋይ የተፈጠረ ሰው የለም። ثم جعلناه نطفة ስፐርም ማለት ነው في قرار مكين በመحصن አስቀመጠው አንድ ጠብታ ስፐርም ይላል። ሁለተኛ ነሽች ثم خلقنا النطفة ይህች ስፐርም علقة የረጋ ደም አደረግነው። ሶስተኛ ነሽች فخلقنا العلقة ይህች የረጋች ደም ደሞ مضغة እንደ ስጋ አይነት ደሞ በዛ በመحصن ተንጠልጥላ እንድትቆይ ለሶስት ወር አራት ወር እንደ ስጋ የረጋ ሰው አደረግነው። አራተኛ ነሽች فخلقنا المضغة ይህች የረጋች ደም ወደ አጥንት ቀየርናት። አጀበን فخلقنا المضغة عظاما يرجع سغا اندزي تنش سغانه يلسلسه بجه اندزي بتارغو متشفلق سغا ودا اطن تقيرنو الى فكسونا العظام لحما اطن تدمو بسغا ارغن اندي وبت اندي نرو بسغا شفنو اس يعني اسواب نو معرفنو ثم انشأناه خلقا اخر اهون سو تبلو تفطري فتبارك الله احسن الخالقين ايج سبعتنيا نج ثم انكم بعد ذلك لميتون كلاتكم دمو كغورمساچونا كشمغلاچولاچون تموتالاچو ايج سمنتنيا نج بنزي سبعت نغروچ كماركس جمرو كفرعون جمرو عند سو ادلم يميل سو يلم ዘጠነኛው ተመልከቱ ثم انكم يوم القيامه تبعثون هون ዘጠኙ በአንድ በሱረት المؤمنين ሱረት المؤمنين ከከፈታችሁ 12ኛው 13ኛው 14ኛው 15ኛ 16ኛ አያ እነዚህ አምስት አያቶች ናቸው። ስለዚህ ዘጠኝ ነገር ተሸክመዋል። በሰባቱ የዓለም ህዝብ በሙሉ ይስማማል። በአፍንጫው ነው የሚስማማ ደሞ ودوم طلتم نغرو ندزيهنو ولقد خلقنا الانسان من سلاله من طين انت ثم جعلناه نطفه في قرار مكين هلت ثم خلقنا النطفه علقه صوص فخلقنا العلقه مضغه ارات فخلقنا المضغه عظاما امس فكسونا العظام لحما سدس ثم انشاناه خلقا اخر سبع فتبارك الله احسن الخالقين ثم انكم بعد ذلك لميتون سمن ثم انكم يوم القيامه تبعثون يا سولج باندنيا كافر نتفطرنا موتن اندمن قسقس بنزي ሁለት كفره بسباتهم جن امنه يامنوا دومو تجدوا نو مكنياتهم ሁለት ነገር لوجيك ነገር ያለ ነገር ስለሆነ ولذلك يقول العلماء الانسان هو اكثر مخلوق بالزه مريت بسماينا بمريت بمحكلو يالو فطرت كافيرو من البلاش والله اكثر مخلوق في الوجود هو الانسان ولا يكفر بالله وبقدرته ولا يأبى عبادة الله في الكون كله الا انسان تملكته الله بسورة الحج من الى الله سبحانه وتعالى ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض بسماينا بمريت يالله فطرة هلو لالله قم بس كله يسجدال التايم الشي ليلة سون الله والشمس تسجد والقمر تسجد والنجوم تسجد والجبال تسجد والشجر تسجد ومن يهن الله نعم والدواب بقراتشونا بهولاتشون يهدو دمو انس ساوش بمولو يسجدالو بالله يامنالو سنت قطر من وندموش الشمس قمر والنجوم والجبال والشجر والدواب بلو بتقلل نقر سنقر ودسو سيدرس وكثير من الناس